قول: هل الدم الذي يخرج قبل الولادة أو الإسقاط يعتبر دم نفاس أم استحاضة؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة يعتبر دم استحاضة، يلزم المرأة أن تصوم وتصلي فيه فتحتاط من الدم وتتوضأ لكل صلاة. وهذا هو مذهب جماعة من الأئمة والفقهاء، على رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذا سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار والشعبي والأوزاعي والحكم بن عتيبة وحماد بن سليمان وجابر بن زيد وغيرهم كثير. وما ذكرناه هو مذهب الشافعية والمالكية والحنفية. وبعد سؤال أهل الطب والاختصاص ذكر لنا أن الدم الخارج قبل الولادة لا يشبه دم الحيض ولا النفاس، إنما هو دم يخرجه الرحم قبل الولادة لما يحصل من ألم الولادة ونحو ذلك. فينبغي على المرأة أن تصوم وتصلي عند رؤية هذا الدم، ولا تدع الصلاة والصيام. وبالله التوفيق.